اللهم صل وسلم على رسول الله. ايش كنت اقول لكم؟ طيب بالنسبه ل مثلا خلينا نقول واحد منكم عندهم الاثلون، الاثاليل او الحزاز او الاكزيما او بعض التقرحات في الجسم اللي ما لها طب عجزتوا فيه، وش تسوون؟ تجيبون قلم رصاص او قلم حبر وتحطون عليه دائره، دائره على هذا المكان، تحوطون عليه دائره كامله على هذا المكان اللي فيه الحزاز او فيه المشكله هذه، تحطون عليه دائره كامله وتكتبون عليها كتابه بالقلم، فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. بعدين تبدون تنفذون على هذا المكان اذا كان ظاهر لكم، فاذا كان في مكان صعب في الظهر او في مكان صعب احد من عندكم في المنزل يسويها، يحط عليه دائره ويكتب داخله فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت في سوره البقره، موجوده في سوره البقره.